يتعلق بفكره علاقه الكاتب، علاقتك انت شخصيا باللغه، وقدره اللغه على خلقك ككاتب. هيك يعني الفكره انا قدرت الخصها. بس الى اي درجه هناك في وعي مسبق منك باللغه الروائيه؟ يعني انا بدي اقول لك شغله تتعلق بتجربه جيلك الروائي، انه انا رايي في اشكاليه كبيره بقراءه هي التجربه، تجربه الجيل، بوضع تحت كليشيهات كثير يعني عريضه وغير مفهومه احيانا، يعني مثل الروايه الجديده، مثل شو بسموها الكتابه النسويه مثلا، مثل كتابه جيل جيل اخر. ضمن هي التجارب اللي اسمها تجربه جيلك، الى اي درجه انت في ممارسه واعيه للغه، للغه الروائيه، بحيث انه هي بتاسس خصوصيتك كروائيه؟ هلا اسمح لي اجيب لك مثال شو بقصد. بس انه احيانا مثلا يقال انه التجربه النسويه في سوريا الجديده، انه الروايه الجديده تطبعها يعني تجربه الروايه النسويه الجديده، انه هي روايه تخرق المحرمات وجريئه و مع انه انا ما بعتبر فيها اي خصوصيه، لا خرق المحرمات ولا المواضيع. يعني ما يصنع خصوصيه الروايه هو لغتها وليس موضوعاتها، مثل ما كمان انت قلتي بالضبط. هلا دكتور، اول شيء انا اعتقد انه الموضوع بده زمن، يعني اذا كان جيلي مثلا، اذا نحن عم نحكي عن الجيل بالعموم، هو ما مر عقد على كتابته، ما مر يعني اذا هو جيل السبعينيات يعني. بظن انه اول شيء فهم الكاتب لطبيعه كتابته بحاجه لزمن ولتراكم. فهمي للغة أكيد ما اكتمل، وأنا قلت هذا الشيء بالأخير، هذا موضوع كل يوم بيتراكم وبيتغير وبيتبدل وبيزيد وبينقص، ما بعرف. هذا موضوع له علاقة باستمرار العمل، باستمرار الشغل، استمرار التفكر باللغة. وقت بيكون الجيل عم ينزج إذا صح التعبير بكليشيهات، أنا بظن هذا ما نزم بالجيل. هلا دائما في منظومة نقدية بتحاول تشرنق الأدب وتجره لعندها، لأنه هي منظومة يعني أكل الزمن عليها والشرب. وفي منظومة نقدية أخرى ما بتحاول تشرنق. وهلأ المشكلة إنه السائد هو منظومة نقدية بتجر الأدب لعندها، ما بتقدر تركض وراها يعني. فأعتقد أمر طبيعي. أنا اللي بيهمني فردانية العمل الإبداعي، لأنه حتى لو أنت بتجي بتقول الكتابة النسائية الشابة في سوريا، رح تشوف تفاوتات هائلة بين الأعمال، وهذا الشيء جميل. أنا بعتقد هذا التنوع بيخلق جمال كبير، لأنه ما معقول عالم تكتب كلها مثل بعضها، وما ممكن يعني. ما بتخلق أنت مشهد روائي حقيقي إذا كانت كلياتها بتنزج تحت نفس الخانات يعني. فبظن انه حتى بدي اقول كتابه الشابه بسوريا، سواء نسائيه او غير نسائيه، هي كتابه فردانيه يعني، هي لها علاقه بعمل بالاعمال الفردانيه يعني الواحده. هلا ممكن تجملها يكون فيها نقاط مشتركه، هذا امر اخر. اعتقد انه موجود كونه هو جيل واحد عم يكتب بظروف تقريبا واحده، بس اكيد في شيء فرداني يعني. بس بابانوس على سبيل المثال كان في وعي باللغه، يعني انت عم تنتجي لغه روائيه، واضح انه انت على بمعرفه مسبقه، اوكي، تتعلق بخصوصيتك، ما بعرف اذا بتسميها انه بتنتمي لهامش معين جنساني مثلا كامراه ككاتبه. في بابانوس لغه، تفصيلات لغه روائيه كثير مؤنثه بالمعنى الفني، عرفت كيف؟ أنا أقتنع بأنه الكتابة النسائية بشحنة أعلى بكثير مما موجودة بحراس الهوى مثلا. فأنا عم بحكي عن هذا الموضوع، إنه لأي درجة أنت هذا الموضوع تعتبري خصوصية روائية؟ أنا أعتقد إنه هناك خصوصية للمرأة الكاتبة، مثل هناك خصوصية للرجل الكاتب. بقصد إنه أنا ماني ضد، يعني أنا أمجد الاختلاف بين الدية، الاختلاف جميل المرأة كاتبة تكتب غير الرجل الكاتب. حساسيتها تجاه الأمور بتختلف لأنه حساسيتها تجاه الحياة مختلفة وجسدها مختلف وهي مختلفة، هن جنسين مختلفين، فليش ما حتى بيكتبوا بشكل مختلف بس بندية بدون تراتبية، يعني ما حدا أحسن من حدا. يعني اتفقنا أنا وياك إنه في وعي مسبق بهي اللغة الخاصة، بس هيك إنه أي أنا بالنسبة لي مقتنعة بالموضوع، يعني أنا عندي إيمان فيه يعني.